نور من القرآن. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى حكمته في تقدير أرزاق الناس، وأن الإنسان في الحياة الدنيا من طبيعته إذا تجرد من الهدي الإلهي البغي والعدوان إذا ملك أسباب ذلك. فكان من حكمة الله تعالى تقدير الأرزاق بما يحقق المصالح ويكبح جماح النفوس عن الظلم والعدوان. إنه جل وعلا دقيق العلم بما يصلح عباده، بصير بتدبير أمورهم، لكن الله سبحانه وتعالى يبسط نعمه على عباده المؤمنين في الآخرة لأن نفوسهم تكون قد تطهرت من جميع أمراض القلوب، فلا يؤثر على النفوس بسط النعم وتكاثر الخيرات. ثم يذكر الله جل وعلا نعمة من نعمه العظمى، وهي إنزال المطر الذي يغيث الله به البلاد والعباد، ويصف حال الناس وقد أصاب بلادهم الجدب فشح الماء ويبس النبات وتفانى، فأصاب الناس اليأس وأشفقوا على دوابهم من الهزال والموت وعلى أنفسهم من العطش، فإذا بالسماء تهطل بالمطر الذي أغاث الأرض فاخضرت وزهت وأغاث الأجسام فدب فيها النشاط وأحيا النفوس ففرحت وتفتحت بالأمل، فكانت تلك مظاهر انتشار رحمة الله عز وجل في الأرض، وهو الولي الذي يتولى عباده بالإنعام والإحسان المحمود في تدبير شؤون خلقه. ويذكر الله سبحانه آية من آياته الكبرى الدالة على كمال قدرته وعظمة سلطانه، وهي خلق السماوات والأرض، وهي آية عظمى مشاهدة بالحس، ولا بد لكل ذي عقل سليم أن يعترف بأن خلق هذه الأجرام الكبرى وتدبير أمورها لا بد أن يكون من إله عظيم قادر. وآية أخرى وهي بث الدواب في السماوات والأرض بمختلف أنواعها وأشكالها مما لا يستطيع تصوره العقل المحدود فضلا عن الإحاطة به، وهو جل وعلا على جمعها إذا يشاء قدير. فهلا كان ذلك دافعا للكفار إلى التأمل الصادق بعقولهم ليكون ذلك قائدا لهم إلى الإيمان بالله تعالى وعبادته وحده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.